يقول: ما حكم صاحب الشرك الأصغر إن مات ولم يتم منه؟ إن مات صاحب الشرك الأصغر ولم يتم منه فإن شركه لا يغفر أبدا ويجعل في كفة سيئاته، فإن رجحت فيه حسناته دخل الجنة، وإن رجحت فيه سيئاته دخل النار، فعذب ثم خرج منها إلى الجنة. ولزوم عدم المغفرة لا يقارنه لزوم عدم الخروج من النار، فعدم المغفرة أن يبقى ذنبا لا يرفع عن العبد ويجعل في كفة السيئات، لكن عدم المغفرة عدم الدخول من النار هذا لأهل الشرك الأكبر فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.